الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من التعليق على جزء عام من تفسير ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى، لأن أبو حاتم وابنه كلهم علماء. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب. آمين. قال رحمه الله: سورة الانفطار. قوله تعالى: وإذا البحار فجرت. قوله: وإذا القبور بعثرت. عن ابن عباس: وإذا البحار فجرت قال بعضها في بعض، وإذا القبور بعثرت قال بحثت. مر معنا بالصورة أخرى فجرت، هذا الانفجار يبدو أنه قبل التسجيل، فهذه حالة من الحالات التي تمر في البحار يوم القيامة. بحثت يعني كشفت، يعني حنا نقول يبحث خفاء يعني ينكشف، فهذا البحث حتى يقول فلان باحث، أي أنه يغوص في الأمور ثم يكشفها ويجليها. فهذا هو قبور بعثرت بحثت، أخرج من في الأجداث. نعم، علمت نفسه. قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. عن ابن مسعود في قوله: علمت نفس ما قدمت وأخرت قال: ما قدمت من خير وأخرت من سنة صالحة يعلم بها بعده، يعمل بها بعده، يعمل بها بعده. يبدو أن هذا ما قدمت، ما قدمت هو ما فعلته، وما أخرت هو السنة، من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من تبعه عليها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح، إيش؟ صدقة جارية، أو صدقة جارية. أموالنا لذوي الميراث نجمعها. اليوم تجد كثيرا من الناس يقول لك: أنا أريد أن أؤمن مستقبل أبنائي، فيبدأ يجمع لهم يجمع لهم. على فكرة أنت لك مستقبل، أنت في القبر، في القبر أيضا لك عمل يأتيك في القبر، فلا بد أن تؤمن أنت مستقبلك، تبحث عن صدقة جارية، عن علم ينتفع به، تحيي سنة في الإسلام. وسبحان الله، هذا اليوم في هذه الأوقات يسر على غير ما يظن الناس. الآن مثلا في مواقع التواصل تجد كثيرا من بلدان، تجد كثيرا من بلدان الإسلام، نحن الآن مثلا يأتينا العمالة من الخارج، كثير من هؤلاء العمالة تجده عقيدته فيها كلام، تجده لا يعرف أمورا من أمور الإسلام. أنا والله رأيت رجلا مصريا ما يعرف، في الصعيد هو ما يعرف الجمع بين الصلوات، ما يعرف أنه في صلاة إذا أمطرت الدنيا أو كذا. ورأيت أحوالا لكثير من الوافدين فضلا عن أهل الديار أنفسهم، لكن هذا بعضهم سبحان الله يأتي يتعلم في بلده، يتعلم في بلده شيئا جيدا، ثم يذهب إلى بلده داعية وينتشر الخير على يديه. هذا يصير يعني. اليوم كثير من الناس يفكر أن والله أبني مسجد، بعضهم يبني مسجد هنا في الكويت، وبعض مناطقنا يعني شوفوا نحن في الجهراء بين المسجد والمسجد مسجد، ها؟ فيدفع هذه الأموال، وهذه الأموال يعني لو أعطاها لداعي يدعو للتوحيد في بلد ينتشر فيه الشرك، لو أعطى نصفها، لو أعطى عشرها، والله آجر له. لأن أنت تفكر فقط ببناء الجدران، طيب وماذا عن بناء البشر؟ ماذا عن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ هذا ما أخرت. وفي ناس فقهاء في هذا الباب، فقهاء يعني. اليوم حتى لو فكرت مثلا تبني مسجدا، فكر بمن تضعه فيها من دعاة وأهل خير، فكر في مساجد تبنى وفقط هكذا تبنى، ثم بعد ذلك يستلمها الصوفية، يستلمها القبورية، بعضهم يستلمها من لا يعرف شيئا. وأحيانا دعوة، أحيانا بعض الناس يكفل طلبة علم أو غيره، هذا ما أخرت، يكون له أجور عظيمة جدا وهو في قبره. فنعم، أنت تؤمن مستقبل أولادك، ومن قال لك أن عملك منقطع تماما بعد الوفاة؟ ونعم، الولد الصالح أيضا وأكثر، وحتى لاحظ إذا قال ولد صالح يدعو له، إذن الولد حين تورثه أدبا وتورثه دينا بحيث يدعو لك، هذا أهم من إيش؟ أهم من أن تورثه مالا. نحن اليوم الناس تفكر بتوريثه مالا فقط، لكن الولد تعلمه أدبا. حتى أنا دائما أحس الآباء والأمهات أنه ابنك الفاتحة أن تعلمه حتى لا يصلي صلاة إلا ولك أجر فيها، الصلاة أن تعلمه. والله يودي حلقة، نعم هذا ممكن أجر بالإسناد، لا خليها بالمباشر بالنسبة لك الأساسية. هذه الأمور الأساسية والأصلية تبقى معه طوال عمره، هو يهتدي لا يهتدي هذا بيد الله تبارك وتعالى، هذا بيد الله، لكن أنت تكون فعلت، أنت تكون قد فعلت ما عليك. طيب أنا أحس أن الصوت أحس بس يلا أي، فهذا أشوفها مو عالية، أشوفها فيها انخفاض. هذا ممتاز، هذا عالي يا رجل مو. طيب نقربه هنا أو المايك وين؟ أيوة المايك يلا بس. هذا ما يحتاج تقريبا. طيب خلينا بس. طيب أنت مجرد ما يرفع تسجيل أرسل الشيخ عبد الله. فهذا ما قدم وما أخر، يتبع ابن آدم اثنان، يتبع ابن آدم ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى العمل، لكن أحد الاثنين هذه يعني الأهل لو كانوا يعني أخلفهم بسنة حسنة فإن هؤلاء الأهل يكونون ماذا؟ يكونون سببا في زيادة عمله في قبره. وهذا أيضا البر، بعض الناس عند البر أنه أبر أمه وأبوي في حياتهما أهلا وسهلا، لكن بعد الوفاة لا زال العمل باقيا، الدعاء له، العمل الصالح، أنك تزيد فيما أخر. يقول والله أنا وهو حي أنا أبره بأنني أشتري له الشيء الفلاني أو أسد عنه دينه أو أن كذا. طيب البر الأعظم أنك تعمل له عملا صالحا بعد وفاته، أو تدعو له بعد وفاته، أو تتعاهده بالدعاء في أوقات الاستجابة، هذا البر الأعظم، هذا مما أخرت رصيد ما يندرى. في حديث عند البخاري في الأدب المفرد يقول لك الرجل يبلغ يوم القيامة مبلغا ما بلغه عمله، يقول بما هذا؟ يقول بدعاء ولدك لك. موضوع ما أخرت هذا مثير للشجون. نعم، فإن له، قال فإن له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو سنة سيئة يعمل بها بعده، فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. أيضا الآن موضوع من السنة السيئة إيش؟ مقاطع تنتشر، مقطع سيء تنشر وترسل وينتشر يشوفونه ملايين، ويمكن يظل للأجيال القادمة، هذا ما أخرت السنة السيئة الدعوة لبدعة أو لضلالة أو لشرك. ولهذا العلم ممكن يرفعك إلى أعلى شيء ويمكن ينزلك أسفل سافلين، العلم ممكن يرفعك إلى أعلى شيء بأن تبث في الناس سنة حسنة وخيرا. والسنة ومما أخر إنسان أن ينشر في الناس ضلالا وتميعا وسفها وتجهما وقبورية وغير ذلك، ويضل الناس على اسمه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، أعوذ بالله. هؤلاء عاد تجد في الدنيا، عاد هذا اللي ذكرك بحديث أول من عرضه من النار جاي ليقال عالم وقد قيل، هذا عاد نيته زينة، فما بالك هو إمام ضلالة؟ بعضهم جمع الشرين، هو إمام ضلالة ونيته مو زينة، وليقال عالم، وليقال سماحة المفتي، وليقال سماحة الشيخ، وليقال كذا وليقال كذا، ثم بعد ذلك ينشر الضلال ولا يحترم السلف الكرام ويعلم الشباب أنني أنا أجل من السلف، ويسفه من السلف الكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال غره والله جهله، غره والله جهله، جهله. نعم، عن عكرمة يا أيها الإنسان ما غرك، قل أبي بن خلف، هذا الصورة نزلت في هذا الإنسان أصالة. وهنا تأتي القاعدة المهمة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل أحيانا يكون لفظ خاصا ويدخل فيه غير مقياس، مثل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يختم مفسر نزلت في فلان في فلان. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخره. نازل في خول بن سعوة أوس بن الصامت، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. آيات الملاعنة وهكذا. ما غرك بربك الكريم؟ الكريم نعم الكريم، جعل لك الحسن بعشر مثالها والسيئة لا تجزى إلا مثله. أكرمك أمهلك كريم أمهلك، لا يهلك على الله إلا هالك. هذا الآن نحن فيه في شهر رمضان، من فعل ما قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبحان الله. نعم في أي صورة؟ قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. حدثنا مطهر بن هيثم قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال حدثنا ابن علي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال هو كان يكره لكن هذا اسمه مشهور علي. قال حدثنا أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي، إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها مه، لا تقول أن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. وهذا هو المشاهد، يعني الإنسان ينزعه عرق يشبه جدا قديما أو كذا، هذا يعني هذا هو المشاهد. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته جاءت بولد من صفته كذا وكذا، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، فضرب له مثالا في الإبل أن العرق ينزع إلى شيء بعيد، وهذا حصل وفعلا هذا يعني جينا تبقى في الناس. نعم. قوله تعالى طبعا جماعة ممكن يقول هذا إعجاز علمي كذا، احنا محتاجين هذا القصة. نعم. قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه هذا الحديث رواة ثقات لكنه مرسل، مجاهد لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي. والمراسي ومثل هذا مرسل يحتمل، يقول الكرام الكاتبين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الجناب والغار. ثم قال إذا اغتسل أحدكم فليستتر. قديما يعني كان مما يظنونه يعني أمرا مستحسنا عند الجاهلين أن الرجل ما يستحي، فعادي الرجل ممكن يستحم أمام صاحبه ما عنده مشكلة. وهذا ظنه في سجون الكفار تحصل هكذا، أنهم يرتسلون مع بعضهم البعض لا يستتر أحدهم عن الآخر، وهذا أعوذ بالله من الخبث. وفي أحاديث النهي عن هذا الأمر، الكرام الكاتبين لا يفارقون، وهذا تدريب على الحياة. الإنسان سبحان الله يعظم الله، ولكن لكن رحمة الله الواسعة ومغفرته الناس إيش يحصل عندهم نوع من أنواع يعني الاتكال على الرحمة، فحين يكون عليك شاهد، وهذا طبعا هم اللي أخذوا منها، يعني سبحان الله عز وجل جعل فيها شاهدين وقضايا الدنيا يثبت الشاهدين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الجنابة والغائط. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاد مناقض لحال الجاهليين من كل وجه، كان يستر وجهه حياء من الله، يستر رأسه عند الغائط، وأخذ منها جماعة من الفقهاء أن استحباب أنك تستر رأسك إذا ذهبت إلى الغائط، من أثر أبو بكر الصديق، وكان يحث الناس على هذا. نعم. أو مش في فقه الشافعية هذا موجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سورة المطففين قوله تعالى ويل للمطففين. قال حدثنا جعفر بن النضر بن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بين أنا أسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا، أهل مكة أو المدينة؟ قال حق لهم، أما سمعت الله يقول ويل للمطففين؟ ايه ويل المطففين، هي مو سؤال هو ثناء، هو يقول من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا أهل مكة أو المدينة، يثني على أهل مكة أو المدينة. المحقق جعلها سؤالا، فقال ابن عمر حق لهم أما سمعت قول الله عز وجل ويل للمطففين، يعني الآية نزلت عليهم هم أول ناس أهل مكة والمدينة، هم أول من كان النبي بينهم، فكيف لا يكونون أوفى الناس كيلا وأحسن؟ ما هو ابن أول من سمع هذا الوعيد الإلهي أدبه الله والتأديب أهل مكة والمدينة. نعم. قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجين أسفل الأراضين. سجين أسفل الأراضين، لابن تيمية تنبيه وجدت بعض الناس يعني يعترضون عليه، يقول أن كل ما سفل من الأرض ضاق، وهذا كلام لبعض أهل اللغة قالوا أن سجين أيضا ضيق، وورد حديث في جامع الترمذي أن المتكبرين يحشرون في سجن كأمثال الذر، يقال للسجن بولس، متكبرين فيصغرهم الله عز وجل. ولكن ورد أيضا في الحديث أن ضرس الكافر كمثل أحد في نار جهنم، ونار جهنم تحت الأرض السابعة، لكن يبدو أن منها محلا ضيقا ثم تتوسع أعلى فأعلى فأعلى، فوسع في نار، وسع في الجنة وفي السماوات، والعرش هو أعظم الخلق، وكانت السماوات إذا قورنت تقارن بالعرش، والسماوات أكبر. فقول الشيخ له وجاهته. نعم. قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عن بعض الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل مؤمنا اسود سدس قلبه، اسود سدس قلبه، وإن قتل اثنين اسود ثلث قلبه، وإن قتل ثلاثة ران على قلبه فلم يبال ما قتل. فذلك قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ورد في من ترك ثلاث جمعات ختم على قلبه. الران هذه فتن، تعرض الفتن على على كالحصير عودا عودا، فمن أشر الفتنة حتى يعود قلبه كالكوز مجخية. طيب، وهذه هي الذنب على الذنب حتى يسود القلب، بس هي هذه. لكن تذكر بعض الذنوب مثالا مثل القتل، لا يزال المرء في فسحة من دينه، الحديث لا يصح لكن معناه قريب، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال القلب هكذا مثل الكف، فيذنب الذنب فينقبض منه، ثم يذنب الذنب فينقبض منه حتى يجتمع عليه، فيسمع الخير فلا يجد له مساغا يجمع، فإذا اجتمع طبع عليه، فإذا سمع خيرا دخل في أذنيه حتى يأتي القلب فلا يجد فيه مدخلا. فذلك قوله بل ران على قلوبهم الآية. إذن الهداية وعدمها ليست عائدة على إلى الذكاء فقط، بل يختم على القلوب. لهذا ابن تيمية يذكر أنه يقول كثير من الأذكياء لما خالفوا الوحي وغير ذلك تكلموا بكلام ما يقبله العقلاء نهائيا، من أمثال ابن سينا وغيره وغيره. شوفوا الآن حذيفة يشبه لك، يقول لك هكذا القلب مثل الكف، يعني الكف المفتوح، ففتنة هذا يقبض هكذا، يقبض أصبع، ثانية الثالثة الرابعة الخامسة حتى تقبض هكذا. فهذا الآن انت إذا قبضت يدخل الكف شيء ما يدخل؟ ها طبعا انت الفتنة ممكن تقبض تستغفر كذا يعود ينفرج قليلا ينفرج قليلا ينفرج قليلا حتى يعود. فسبحان الله، وهذا مشاهد سبحان الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رانا قال طبع، وأخبار الران والطبع فيها كلها فيها رد على القدرية اللي يرون أنه ما في مدخل للفعل الإلهي في في العبد، أنا أفعل أي فعل الإلهي داخل العبد، فيرون أنه كل شيء هو كل فعلك الله عز وجل لا يتدخل فيه، هو فقط يأذن لا دخل لله فيه. ولهذا يقولون العباد يخلقون أفعالهم، والجبري يقولون أصلا العبد لا يفعل، وكلهم بناء على تجهمهم، يقول العبد ما يفعل أصلا، يقولون العبد لا يفعل، الله هو الذي يفعل، والله يفعل مو الفعل اللي نفهم حنا، مثل ما برد عجم الزنادق يعني يخلق أشياء. والواقع أن العبد يفعل والله يفعل، فالله عز وجل إذا يطبع على قلبه فهو بعد ذلك، لكن من الذي فعل فعل الأول الذي بسبب حفر الطبع؟ العبد. وهذه إشكالية القدرية دائما، إشكالية القدر أنه الناس دائما يقول لك مسير ولا مخير كذا، يعني هو يفهم أنه يا فعل الله يا فعل العبد خلاص، ما في اجتماع. أيوة لا هو فيش في يعني هذا في فعل وفي نعم. قوله تعالى لفي عليين عن ابن عباس في قوله لفي عليين قال الجنة، وفي قوله يشهده المقربون قال كل أهل سماء يشهدون، ورد في الخبر أنهم يسلمون على أهل الإيمان يدخلون عليهم الجنة الملائكة. نعم. قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، عن مجاهد في قوله يسقون من رحيق مختوم قال الخمر، ختامه مسك قال طينه مسك، ومزاجه من تسنيم قال تسنيم عليهم من فوق دورهم، عن ابن مسعود في قوله يسقون من رحيق مختوم قال الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك، عن ابن عباس في آخرها هذا الرائحة راحة المسك. الخمر سبحان الله في الدنيا الخمر كيف دائما رائحة كريهة، غالبا رائحة كريهة جدا، وإنما يألفه من يشربه، وإلا حتى لو كان يشربه ثم يتركه مدة إذا شم رائحة سيتوائق. نعم. عن ابن عباس من الرحيق المختوم قال ختم بالمسك، عن ابن عباس تسنيم أشرف شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين. هذا التسنيم هكذا المقربين يشربونه صرفا، أما أهل اليمين اللي هم دون المقربين يشربونه مخلوطا، ما هم في الدنيا خلطوا عمل صالح وآخر سيئة بس يا ربك عفا، فهذول هذول ليش صرفا؟ لأن قلوبهم في الدنيا كانت لله صرفا خالصة، أخلصوا لله فأخلص لهم أفضل. أي نعم. عن ابن مسعود في قوله ومزاجه من تسنيم قال عين في الجنة تمزج لأصحاب اليمين ويشرب بها المقربون صرفا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خير من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير المستعان الله. قال فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. طبعا هذا تعوذ بالله من كرب يوم القيامة، طبعا الحديث إسناديا لا يصح لكن معناه كله له شواهد، وتعوذ من سوء الحساب، أي سوء الحساب أن يدقق عليك في كل واحدة، وكرب يوم القيامة أن تطول عليك، فالناس منهم من يمر عليهم القيامة السنة ساعة كذا. طيب الكرب كيف تفرج؟ ما عندنا أنقذنا رواية أبو هريرة من فرج عن مسلم الكربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه يجوها أهل الإحسان اللي عندهم خير اللي عندهم مال، حنا عاد بالنية ومرات يعني مرات الكرب العلمية هم ندخلها بالموضوع نعم المعضلات حل المعضلات بإذن الله يا رب، نسأل الله من فضله. نعم. سورة الانشقاق قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، عن علي قال تنشق السماء من المجرة، عن ابن عباس في قوله وأذنت قال أطاعت، وحقت قال حققت بالطاعة. نعم. قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور، عن ابن عباس في قوله إنه ظن أن لن يحور قال لن يبعث، عن ابن عباس أن لن يحور قال أن لن يرجع. طيب لن يبعث لن يرجع للدنيا. نعم أنا أكمل. قوله تعالى فلا أقسم بالشفق، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية فلا أقسم بالشفق هو النهار كله، وفي رواية عنه أيضا أنه قال الشفق الشمس. أيه واضح بال والليل وما وسق فبعده واضح والشمس علامة فما نعم. قوله تعالى والليل وما وسق، عن ابن عباس والليل وما وسق قال وما دخل فيه. قوله تعالى والقمر إذا اتسق، عن ابن عباس والقمر إذا اتسق قال إذا استوى. وهذا أمر عام على كل البشر النهار الليل الكذا، هذه كلها يقسم بها رب العالمين بخلقه العظيم المهول المخيف القاهر لنا الذي لا نستطيع أن نتصرف فيه أي تصرف. موضوع النهار والليل مهما فعلنا ما نستطيع أن نصنع شيئا في هذه الأمور. نعم. عظيمة. قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، عن الشعبي لتركبن طبقا عن طبق يا محمد حالا بعد حال. عن ابن مسعود في قوله لتركبن طبقا عن طبق قال يعني السماء تنفطر ثم تنشق ثم تحمر. لتركبن طبقا عن طبق هذه بدرس الردع الجهمي والزنادقة قلنا أنها تحل كل الإشكالات اللي ترد، أنه كأننا نرى أخبارا يوم القيامة، خبر هنا يختلف عن خبر هنا، عن هي أحوال حال بعد حال. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن إسماعيل عن الشعبي هاتنا الصحيح للشعبي لتركبن طبقا عن طبق قال لتركبن يا محمد سماء بعد سماء، هكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وابي العالية. هو مسروق شيخ الشعبي وابن مسعود شيخ الشعبي وكلهم كوفيون، وابي العالية طبقا بعد طبق سماء بعد سماء. هذا لها الإيمان، هم الكل يركب حالا بعد حال، وأيضا هناك أيضا من ضمن الحال بعد حال سماء بعد سماء حتى يصل لها الإيمان إلى محلهم في الجنة وحدة وحدة، حتى يصلون إلى محلهم في الجنة ويرون الله عز وجل، فالجنة في أعلى شيء. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا يقول في قول الله لتركبن طبقا عن طبق قال في كل 20 سنة تحدثون أمرا لم تكونوا عليه. مكحول حملها على إيش؟ على الإخبار بحال الأمة. بعدين الإسناد هذا قوي ماشي بالجملة. مكحول فقيه تابعي شامي، هو أصوله كأنه إفريقي، يعني هو عبد كان ومر على كذا عموم الديار، أو كأنه من سبي كابل، من سبي كابل. نعم. فمكحول يقول بعد كل 20 سنة أنتم تحدثون أمرا جديدا. نعم. عن مكحول في قوله لتركبون طبقا عن طبق قال في كل 20 سنة أو في كل 20 عاما تحدثون أمرا لم تكونوا عليه. نعم. قوله تعالى والله أعلم بما يوعون، عن ابن عباس في قوله والله أعلم بما يوعون قال يسرون. فهو إذا عالم بسرائرهم إذن هو عالم بظواهرهم. والآن يعني الله عز وجل يقول هو السميع العليم، السميع للظاهر صوت والعليم بالباطن. أنت الآن لو سألك إنسان حاجة يصلح لك فتسمعه، لكن باطنه صدق أو لم يصدق لا تعرف. سبحان الله ربك. ذكر عن عبد الله بن زاهر قال حدثني أبي عن عمرو بن شمر عن جابر هو الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال. طبعا هذا سناد مظلم روافض، لكن معنى ابن كثير يقول معنى الحديث صحيح. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم لفي غفلة مما خلق له، إن الله إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه، اكتب أجله، اكتب أثره، اكتب شقيا أو سعيدا. الناس اللي توسوس قال اكتب، يعني حنا مسيء، أنت اكتب، أنت رأيت ما كتب لك؟ ما رأيت شيء، خلاص ماشي أمورك. أنت الآن ما سبحان الله بالرزق يؤمن أن الرزق مكتوب ويدبر للرزق، يدبر وكذا. في العمل يبدأ يتواكل، لا العمل كل شيء إذا الله أراد أن يهدينا الله يهدينا، يعني ما الرزق أيضا الله يرضى يقعد ببيته. عمر بن مسعود كتبت عمر وشقيق مسعود أبو واحد هو عمر بن مسعود بعد. نعم. أيوه. قال ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك، ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاءه ملك الموت فيقبض روحه، فإذا دخل قبره رد الروح في جسده، ثم ارتفع ملك الموت وجاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان، فإذا قامت الساعة. هذا مجمع الأحاديث ملخصا. برافو يا جابر، برافو. جابر الجعفي وفي عمرو بن شمر هم المضروب. إيه؟ فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فانتشطا كتابا معقودا في عنقه، ثم حضرا معه واحد سائقا وآخر شهيدا. سائق وشهيد هذا كله سبحان الله نصوص. إيه؟ ثم قال الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم. هذا حديث منكر، هو نبه عليه نعم، لكن هو أورده لأنه ما شاء الله جمع الشتات. نعم. قال سورة البروج، قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على أي يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيد بشيء إلا عاده الله منه. هذا يوم الجمعة الساعة اللي في آخر النهار، وأيضا يوم عرفة من أيام الله، وجاء أيام باقي لنا شهرين عليها شكل شهرين ثلاثة الله يسره. حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي يحيى القنات عن مجاهد القتات مخطوبة عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس وشاهد ومشهود، قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة. القتات هذا ضعيف نعم. عن علي بن أبي طالب قال كان نبي أصحاب الأخدود حبشية. إيه هذا مروي، وهم يعني أصحاب الأخدود علي مروي عنه أنهم الحبشة هي، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، لكن الرسل الذين بقي لهم ذكر أنبياء بني إسرائيل، وأما بقية الأمة فاختفى ذكر الأنبياء فيهم، وأيضا البقية القليلة في العرب هود وصالح. نعم. قال حدثنا قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، عن علي بن أبي طالب في قوله أصحاب الأخدود قال هم الحبشة، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت، هذا إسناد صحيح لعبد الرحمن بن جبير بن نفير تابعي شامي من أواسط التابعين، أبو جبير بن نفير تابعي كبير، سمع عمر سمع أبو الدرداء، وإسناد صحيح له، خلينا نسمع. قال كانت الأخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، فاتخذوا أسونا وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد، وفي العراق في أرض بابل بختنصر الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجد له، فامتنع دانيال وصاحباه عزرية وميشائيل، فأوقد لهم أثونا وألقى فيه الحطب والنار، ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهما بردا وسلاما، وأنقذهما منها وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. طيب هو يعني يحكي نار وضع فيها للإيمان امتحانا على إيمانهم، حال أصحاب الأخدود هذا يعني كل ما يمتحن إنسان على أمر دينه يتذكر هؤلاء، وأظن أن الأئمة في المحنة كانوا يتذكرون هؤلاء في معهد قبل القرآن، والصحابة رضوان الله عليهم بما كان يحصل لهم، والنبي كان يذكر، كان يذكر الصحابة ويذكر، وهذا لنعلم ما نحن فيه من المعافاة، فنحن ممتحنا على ديننا بأن يأتيك إنسان ويقول لك تنزع عن دينك ولا أرميك في النار، فشوف العافية، هذا الخير نعم سبحان الله. لا أو يصمدوا. حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو ابن أنس في قوله قتل أصحاب الأخدود، قال سمعنا أنهم كانوا قوما في زمان الفترة، الفترة يعني ما بين النبي والمسيح فترة من الرسل، فمعناته أنه ما كان لهم رسول، هذول يخالفون علي أنه ما فيهم نبي، هم ناس مؤمنين تبعوا شريعة نبي أصلا، يعني حالهم انقطاع نبوة ما كان فيه، لكن هم ناس متمسكين ببقايا النبوات فحسب، وامتحنوا هذا الامتحان، وهذا اللي عليه غالب الأخبار عن السلف. نعم. فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم عادي حديثهم على نائب الفاعل تسلك يلا إيه. فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا، وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، أبوا عليه كلهم وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، فقال لهم إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم، فأبوا علي، فحفر أخدودا من نار وقال لهم الجبار ووقفهم عليها اختاروا هذه أو الذي نحن فيه، فقالوا هذه أحب إلينا. طبعا ورد أنه أيضا الأخدود أصحاب الغلام ولا تعارف، ترى ممكن يعني كل هذه الأمم حصل معها حوادث متشابهة. وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية فقالوا لهم لا نار من بعد اليوم، فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها، وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها. ففي ذلك أنزل الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إذن هو الخبر أنه يعني الخبر هنا أن المؤمنين ما احترقوا، احترق الجبارين بذلك. نعم احترق الجبارون بذلك. قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود، قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود، فقام يسمع فقال نعم قد جاءني. هذا مرسل فرعون وثمود إيه في لوح محفوظ. قوله تعالى في لوح محفوظ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. نعم يعني شوف عاد عظم خلق إسرافيل اللي هو بين عيني هذا اللوح المحفوظ اللي يحفظ فيك كل اللي حاصل في الدنيا قبل أن كتبها رب العالمين قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. أجيك ناس تتفذلك وقد يقول لك اللو الفلوبي وما أدري شنو كذا، أنت هذا غيبي شو عندك قدرة الله عظيم، نروح حنا نألف نبغى نتفذلك يلا. سورة الطارق قوله تعالى النجم الثاقب قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، عن ابن عباس في قوله النجم الثاقب قال النجم المضيء، إن كل نفس لما عليها حافظ قال إلا عليها حافظ، الملائكة يحفظونه من أمر الله. نعم. قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق قال هو الأبو هو أبو الأشدين كان يقوم على الأديم فيقول يا معشر قريش من أزالني عنه فله كذا. إيه هذا رجل كان قويا متينا فيتحدث بهذا يعني يقول شو اسمه هو قوي البنية فيقول الذي وهو سعيد بقوته هذه فكان يقوم على مكان معين يقول من أزالني فله كذا وكذا، يعني اللي مجرد يحركني عن هذا المكان من قوته له كذا وكذا، يعني أعطيه كذا من الإبل كذا من المال كذا ولا يستطيعون لقوته. فرب العالمين يقول انظروا هذا هذا أصلا هو هذا آية هو من ماء دافق، وبعد ذلك يرجع إلى فسبحان الله والآن هذه آية أمامكم، يعني كيف هذا انتقل من حال إلى حال إلى حال إلى حال ثم بعد ذلك ينزل أمره، هذه آيات. نعم. قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، عن ابن عباس في قوله يخرج من بين الصلب والترائب قال صلب الرجل صلب الرجل وترائب المرأة لا يكون الولد إلا منهما. نعم. قوله تعالى الترائب، عن ابن عباس في قوله والترائب قال تريبة المرأة وهو موضع قلادة. قوله تعالى والسماء ذات الرجع إلى قوله والأرض ذات الصدع، عن ابن عباس في قوله والسماء ذات الرجع قال المطر بعد المطر، والأرض ذات الصدع قال صدعها عن النبات. طيب وهي هذا حتى اللحم الذي نأكله يكون يأكل من هذه الأرض والأرض تعيش بالمطر، فدائما الخير من السماء مآله دائما إلى السماء. نعم. آخر شيء صرف الآلة قال سورة الأعلى قوله تعالى والذي قدر فهدى، عن مجاهد في قوله والذي قدر فهدى قال هدى الإنسان للشقوى والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. هي هداك يعني وضح لك الأمور كلها وأنت تختار. نعم. ثم بعد ذلك أيضا توفيقه وختمه على القلوب كله حاضر. نعم. قوله تعالى والذي أخرج المرعى، عن إبراهيم والذي أخرج المرعى قال النبات النبات. قوله تعالى فجعله غثاء، عن ابن عباس في قوله فجعله غثاء قال هشيما، أحوى قال متغيرا، عن مجاهد فجعله غثاء أحوى قال غثاء السيل، وأحوى قال أسود. كل شيء في هذه الدنيا تجد له حياة ووفاة حياة انتفاع، هي هذه هذا شيء يحكي لك قصتك المختصرة أمامك. أنت ترى النبات يخرج ثم بعد ذلك هكذا ينظر وإلى آخره ثم بعد ذلك يعود. هذه هذا قصتك المختصرة، أنت تشب وكذا وكذا ثم تهرم ثم موعظة حاضرة. نعم. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، عن مجاهد في قوله سنقرئك فلا تنسى قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. أن ينسى. عن ابن عباس سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يقول إلا ما شئت أنا فأنسيك. نفس معنى أننا نحن نزلنا الذكر، وسبحان الله هذه آية حفظ كتاب الله عز وجل حفظ حفظا عظيما. نعم. قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، عن قتادة في قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله قال حتى الآية كاتبينها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى قال الوسوسة الجهر وما يخفى. وعن سعيد بن جبير إنه يعلم الجهر وما يخفى قال ما أخفيت في نفسك. النية، إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال عائدة للنية. نحن مهما قيمنا ما نستطيع أن نعرف النيات، هذا الله عز وجل الذي يعلمها. لهذا العدل التام حتى في تقييم الأشخاص والشخصيات إنما يكون يوم القيامة، لأن نحن مهما رأينا من قرائن من أمور، الأمور عند الله الخفية. قوله تعالى ونيسرك لليسرى، عن ابن عباس في قوله ونيسرك لليسرى قال للخير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اليسرى الخير. اليسرى من ناحية إيش؟ أن الله عز وجل فعلا أنزل الدين تيسير، تشديد ما نظنه نحن تشديد بسبب مشاكلنا. ودين الله يسر إذا أقيمت حدوده كما يقول مالك. ها، ثم أنها يسرى من ناحية مآلات ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا نقيضها مهما فعلنا مهما وهمنا الشيطان إن فيه سعادة يكون فيه شقاء. نعم. قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، عن قتادة في قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قال والله ما خشي الله عبد قط إلا ذكره، ولا يتنكب عبد هذا الذكر زهدا فيه وبغضا له ولأهله إلا شقي بين الأشقياء. الله أكبر. نعم. قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد أفلح من تزكى قال من الشرك، وذكر اسم ربه قال وحد الله فصلى قال الصلوات الخمس. أعظم شيء السلام من الشرك وأداء الصلاة، هذا أعظم شيء، كل شيء بعده يأتي، كل شيء يأتي تبعا. عن عكرمة رضي الله عنه في قوله قد أفلح من تزكى قال من قال لا إله إلا الله. الناس على ما هم تزكى الزكاة، لا هي غالي عامة المفسرين على أنه تزكى يعني طهر نفسه من الشرك حقق التوحيد وفزكى نفسه، فكل مشرك خبيث. نعم. عن عطاء رضي الله عنه قال قد أفلح من تزكى قال من آمن. عطاء بن أبي رباح وعكرمة البربري ذول كلهم تلاميذ ابن عباس. نعم. فأورد كلمة عن ابن عباس بعدين تلاميذه يقولون نفس الكلمة، هذا كله يأكد لك إيش إنه فعلا هذا قول ابن عباس ما دام التلاميذ وافقوا أستاذهم. نعم. وعن عطاء رضي الله عنه قال قد أفلح من تزكى قال من أكثر الاستغفار، أي هذا من ضمن التزكي. عن قتادة رضي الله عنه في قوله قد أفلح من تزكى قال بعمل صالح، والعمل الصالح ما يقبل إلا بالتوحيد. نعم. بسند ضعيف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، هو هذا هو السند ضعيف كثير، هو كثير هذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلى العيد ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفي لفظ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر قال قد أفلح من تزكى فقال هي زكاة الفطر. السند ضعيف جدا. نعم. عن عطاء رضي الله عنه قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطر، عن محمد بن سيرين رضي الله عنه في قوله قد أفلح من تزكى قال أدى صدقة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. نعم. عن عطاء رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت قوله قد أفلح من تزكى للفطر قال لم أسمع بذلك ولكن الزكاة كلها، ثم عاودته فيها فقال لي والصدقات ثم فقال لي والصدقات كلها. نعم. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قد أفلح من تزكى يعني من ماله، هذا الوحيد من تلاميذ ابن عباس مع اللي خلاص زكاة المال خصوصا. نعم. عن قتادة رضي الله عنه قد أفلح من تزكى قال من أرضى خالقه من ماله. نعم. عن أبي الأحوص رضي الله عنه قال لو أن الذي يتصدق بالصدقة صلى ركعتين ثم قرأ قد أفلح من تزكى. حلو هذه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه أن يتصدق بشيء لأن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه كان ابن تيمية وابن القيم يميلون لاستحباب أنك بين يدي الصلاة تتصدق لقوله تعالى قدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهذه نسخت وجوبها، لكن قال يعني أجل. الآن هذه فيها آثار تعرض قولهم يعني أنه يستحب أنك بين يدي الصلاة تتصدق. قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، عن عكرمة بل تؤثرون الحياة الدنيا قال يعني هذه الأمة وإنكم ستؤثرون الحياة الدنيا. أي والله حصل. أي بالله. أي قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى قال نسخت هذه السورة من صحف إبراهيم أو موسى. هذا يعني مروي، ومروي أن الصحف إبراهيم نزلت في كذا وكذا في رمضان، لكن كثير مفسرين يقولون الصحف الأولى يعني كل كتب الأنبياء. نعم. عن السدي أن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي العالي رضي الله عنه إن هذا لفي الصحف الأولى يقول قصة هذه السورة في الصحف الأولى. عن قتادة رضي الله عنه إن هذا لفي الصحف الأولى قال تتابعت كتب الله كما تسمعون إن الآخرة خير وأبقى. يعني قتادة يقول إن هذه إن هذا لفي الصحف الأولى مع هذه إن الآخرة خير وأبقى، وأظن هذا أقوى شيء. يعني هذا المعنى إن الآخرة خير وأبقى هذا الذي تتابعت عليه كل كتب الأنبياء كما تتابعت على التوحيد. نعم. عن قتادة رضي الله عنه إن هذا لفي الصحف الأولى قال في الصحف الأولى إن الآخرة خير من الدنيا. ولهذا إذا شفت الدنيا بيد الكفار مو تشكر دينك، لأن بل قد يكون هو هذا المكر فيهم أن الآخرة تكون الدنيا تكون بأيديهم وهي الصراحة لا تخلص لهم والآخرة يكونوا مفلسين منها، فهذا كتب الأنبياء كلها. نعم. هي لهم في الدنيا ولا لهم. عن الحسن رضي الله عنه إن هذا لفي الصحف الأولى قال في كتب الله كلها. أبا سادة وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.